وحاجة اسمها generalized seizures وفي الآخر unclassified. partial seizures اللي هي نفسها تساوي focal seizures تمام، واللي هي في الآخر ان انا عندي يعني ايه كلمة partial ان هو حتة من الجسم بس اللي بتتشنج. لو هي معاها loss of consciousness يعني العيان مش واعي، بنسمي الموضوع دوت اسمه ايه؟ complex. لو هو فايق وعارف انه بيتشنج بنسمي الموضوع دوت سيمبل. يعني مثلا لو احنا بنقول واحد عنده سيمبل بارشال سيجر، يعني هنمثله ازاي ده؟ هو هيبقى شكله ازاي؟ ايديا هي فيها سيمبل بارشال سيجر، ايد طالما ايدي بقى انا بتكلم في ده ولا ده؟ جنرالايز ولا بارشال؟ يعني فوكال حته واحده بس بتتشنج، دي بتتشنج. طب انا شايفها انها بتتشنج، انا شايفها دلوقتي بعينيا انها بتتشنج، يبقى انا سيمبل ولا كومبلكس؟ يبقى انا سيمبل، يبقى الاسم كامل هيبقى ايه؟ سيمبل بارشال سيجر. طيب هل ممكن تكون دي اخبارها ايه؟ ممكن تكون تاخد موتور، يعني واحد بيتحرك بيتشنج تمام، وممكن تبقى سنسيشن حاسس بباراسيديا في ايديه، حاسس وشايف وفايق وكده وممكن يتكلم كمان تمام، وممكن يكون يشم حاجه زي ما قلنا في الاول، يشم حاجه او يتذوق حاجه تمام، دي حاجه اللي بنسميها اللي هي اوتونوميك، او يكون حاسس بايموشنز معينه سايكيك، تجيله ايموشنز كده نوبات من الايموشن. طبعا الحاجه اللي دايما احنا بنشوفها وبتلفت نظرنا دايما اللي هي الايه؟ الموتور. الحاجات الثانيه اقل اهميه واقل حدوثا كمان تمام. بس تدخل معانا مثلا واحد بطنه بتوجعه من وقت للتاني، ممكن يقول لك مش دايما تسمع كلمه ابدومينال ايبيليبسي، يتشنج في بطنه بس. الاوتونوميك نيرفس سيستم هو نفسه حصل فيه على طول اكتيفيتي موجوده خلت الولد دوت يشتكي من ديسكومفورت او حاجه زي كده. يبقى انا عندي بارشال وجنرالايز. هو في حد انا حاسس ان في ناس ناقصين مش موجودين صح؟ مش مشكله. طيب مشكله يعني بس مش تمام. وممكن يكون كومبلكس لو هو الكونشس ليفل بتاعه مش موجود، لو الطفل دوت انكونشس نسميها كومبلكس بارشال، يعني جاله الموضوع دهوت وهو مش حاسس بيه. طيب الحاجه الجنرالايز يعني واحد بيتشنج في كل جسمه، والتشنجات ده يمكن يكون ابسنس، يعني واحد انا بتكلم اهو ستيرنج كده وما حدش يلاحظ خالص ان هو كده غير بعد فتره، واللي يلاحظها قوي اللي هو الايه في الدرس في المدرسه في المدرسه تمام، يرقص يقول لك مثلا ايه كده بيحضر وعادي خالص ما فيش اي مشاكل خالص تمام. ده اللي اسمها الابسنس سيجر. طبعا الابسنس ده هي دي جنرالايز بنحطها تبع الجنرالايز سيجرز. اه طب هو بيتحرك ده هو ستيرنج بس جاست كده، لان الاكتيفيتي على مستوى المخ كلها جنرالايز اكتيفيتي، يعني كل المخ فيه سبايكس موجوده او فيه ويفز موجوده ابنورمال ويفز واخده لي الايه الحته كلها. وممكن يبقى جنرالايز وياخد لي يبقى تونيك يخشب كده، وممكن يبقى كلونيك او ممكن يكون تونيك كلونيك او مايو كلونيك او اتونيك. اتونيك اللي هو واحد كان واقف وقام اتكون مره واحده اتونيك ابريس. يبقى احنا تاني قسمناهم لفوكال، انا عارف اللي هيجوا دول بس انا بكره ان يكون في مش مشكله، يا اما حته من الجسم اتشنجت ده فوق، لو هو واعي بنسميه ان هو ايه سيمبل، لو هو مش واعي بنسميه ايه كومبلكس بارشال سيجر الاثنين. طب لو هي جنرالايز ممكن تكون ابسنس او مايوكلونيك او تونيك كرونيك او اتونيك تمام سيجرز بهذا الشكل. طب في بعض الحاجات انكلاسيفايد، يعني بيتشنج بقى بطريقه غريبه، خلاص يتشنج باللي هو عاوز يتشنج بيه، ده خلاص تبع الانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف ايبيليبسي. مهمه الكلاسيفيكيشن دي احنا ليه بنعمل كلاسيفيكيشن للحاجات ديت؟ لان انا لو عندي بارشال سيجر هعالجها بحاجات غير اللي هعالج بيها غير الحاجات اللي انا هعالج بيها الجنرالايز سيجر. يعني في حاجات مهمه قوي مثلا تجري تول يعالج لي البارشال سيجر بس ما يعالجليش الجنرالايز سيجر، بالعكس ممكن يضايقه. الابسنس والمايكلونيك سيجر دول يتعالجوا بالديباكين، لو اديت التجري تول فيهم يوحشهم جدا، ولو اديت التجري تول في واحد عنده مايكلونيك هقول الكلمه ديت وهنكتبها مع بعض، انما عندي حاجات معينه تتعالج بحاجات معينه وحاجات معينه كونترا انديكيتد تماما في حاجات معينه. محدش فاهم اي حاجه لان انا نفسي مش فاهمها اللي انا قلتها ديت تمام. عندي اللي هي المايكلونيك سيجرز والابسنس دي ما تتعالجش بتجري تول ولا فينيتول تمام، من الاول نقولها من دلوقتي. مايكلونيك سيجرز واحد عنده مايكلونس او ابسنت ما تتعالجش ما تتعالجش خالص بفينيتوين ولا كاربامازيبين. كاربامازيبين ده اللي هو ايه؟ سيكريتول. اه هو نفسه. لا يعني لا ما هو يعني بعد مع واحد عنده وكده عمل له اسطول انا بس غالبا هيطلع عنده ديدان يطلع عنده بلاوي حاجات زي كده. بس الفكره انه لو بقى يعني بتجيله بشكل جامد وحاجه سيجنيفيكانت قويه افكر في عندي في ميجرين بيجي بصوره فيرتايد في ميجرين زي ما ازلر ميجرين في هيمبليجيك ميجرين اوبسالموبليج يعني. وفي الاكستريم بقى مش اول حاجه هحطها في الديفرنشال دايجنوسيس بتاعي ابدومينال ايكليبس ما الابدومينال بين من ضمن الحاجات البورفيريا مثلا. طب انا اول حاجه هعمل له حاجات البورفيريا طبعا لا من ضمن الباتري بتاعت الانفستيجيشن بعد ما ازهق خالص ممكن افكر في دي انما مش من الاول مش هتسبق. انما لو معانا حاجات تانية اه ممكن يكون هيستيريك ففي الاخر خالص ان انا هحاول ان انا اعمل. طيب الحاجه الثانيه اللي بصفه عامه الكلاسيفيكيشن ده هي قائمه على حاجتين كلينيكال واي جي تشينجز تمام يعني لازم الاثنين يكونوا معايا. احنا اتفقنا اي واحد بيتشنج من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انت تعملها له لو هي ريكيرنت لازم ان انت تعمل له اي جي تمام. والاي جي ده هوت عندي كذا حاجه انت قلت حاجه معينه انه الاي جي اعمله بعد ما يتشنج بيومين 72 ساعه 48 72 ساعه يكون الايه يكون الفوكس اقدر ان انا اشوفها لان لو عملتها ايميديتلي بعد التشنجات بلاقي كل الويفز بتاعت الاي جي بتبقى لو فولتج وبتبقى ديفيوز سلوينج قاعد بطيء خالص ومش هيبين لي حاجه محدده مش هيبين فوكس. دي اول معلومه قلناها في الاي جي. احنا خلصنا اهم حاجه في الحته اللي ورا دي جاب جول احنا رحنا على اكبر كان مين اللي جابه؟ عشان بس استماع الواقع طيب انا عندي الاي جي اللي احنا بنعمله. طب سؤال كده لو انا واحد عنده ايبيليبسي انا مشخصه كلينيكالي ان هو عنده ايبيليبسي وعملت له اي جي وطلع نورمال اي جي يبقى مش عنده ايبيليبسي صح ولا غلط؟ لو هو بقى الاسئله تيجي ام سي كيو هتبقى حاجه زي كده نورمال اي جي اكسكلود ايبيليبسي. غلط طبعا داز نوت اكسكلود بال تمام. طيب في حاجات معينه بعملها في الاي جي. طب انا لو لقيت الاي جي ده بوزيتيف ومعايا كلينيكال فيتشرز بتقول لي ان العيان ده ايبيليبتيك يبقى الاثنين دول مع بعض يشخصوني 100% ان العيان ده عنده ايبيليبسي. طيب في احيانا حاجات معينه نخليه الطفل يعملها وهو على الاي جي نقول له ياخد نفس يعمل هايبر فنتيليشن نديله نور في عينيه فوتيك ستيميوليشن كده تمام نخليه يروح الاي جي وهو تعبان جدا وما ينامش طول الليل تمام. من الحاجات اللي اقول له ايه يعني لازم يكون في سليب ديبريفيشن مش نايم خالص يروح تعبان جدا جدا جدا دي من ضمن الحاجات اللي بتبين لي بعض الانواع. احيانا نحط الليدز بطريقه معينه على الزيجوماتيك ارشز دول الزيجوماتيك بونز تبين لي بعض انواع الابيليبس يبقى انا ازاي احسن قدره الاي جي ان هو يلقط لي حاجات معينه في الابيليبسي دي عاوزين بس نبقى احنا كاتبينها او عارفينها ان انا اعمل بعض الاستيميليشن للطفل بهايبر فنتليشن او فوتيك ستيميليشن او سليب ديبريفيشن او ان انا احط الليبس بشكل معين على الزيجوماتيك بونز تمام او ان انا اعمل اي جي مع فيديو يعني هو محطوط طول اليوم في مكان معايا وعلى دماغه بتاع الطاقيه بتاعت الاي جي فيها الليبس موجوده وهو بيتحرك بالتصرف بتاعه تمام. يجي يتشنج انا قدامي الاي جي موجود وقدامي انا شايفه بالايه بالفيديو يعني طول اليوم طبعا انا مش هفضل قاعد له 24 ساعه انا هجيب البتاع زي الهولتر بالظبط وبعدين يقوم قاري الحاجات دهيت ان كومباريزون مع دي ده حصل له لما حصل له الحركه دي كان الاي جي شكله كده. فافترض مثلا انا عامل لك كده في هو في شفته في الفيديو وهو عامل كده ولقيت الاي جي بتاعه في الوقت ده نورمال يبقى دي كده تبقى كونفرجنت هتبقى. طب افترض انها كده ومعاها اي جي تشينجز يبقى دي كونفرجنت. مهم قوي الكلمه دهيت اللي هو الايه الفيديو مونيتورنج مع الاي جي كونتينوس اي جي مع فيديو مونيتورنج تمام. يبقى دي الحاجات اللي تخليني ان انا احسن قدرة الاي اي جي على التقاط الاي او التشخيص بتاع الابيليبسي، لان احنا اتفقنا الدياجنوز بتاع الابيليبسي ينقسم لحاجتين او كلاسيكيشن بتاعه يعتمد على حاجتين، كلينيكال و اي جي اساسا. والتقسيمة العامة بتاعت الابيليبسي قلنا ان في عندي بارشل سيجرز وجنرالايز سيجرز، والبارشل يعني حتة واحدة او فوكال، والجنرالايز يعني كل الجسم. والجنرالايز ده هي اما تكون تونيك كولونيك او تونيك او كولونيك او ماي كولونيك او اتونيك، تمام. والبارشل يعني حته واحده من الجسم، سوري احنا نسينا حاجه، الابسنس تمام. البارشل سيجر زي الفوكال، الفوكال دهيت او البارشل لو انا حاسس وشايف وواعي والكونشس ليفل بتاعي موجود يبقى انا بتكلم في سامبل بارشل سيجر، لو انا مش واعي انكونشس يبقى انا بتكلم في كومبلكس بارشل سيجرز، تمام. هو الكلمة ده مهمة جدا، في ناس نورمال بيعملوا اي جي مثل عندهم ابيليبتوجينيك فوكس، تمام؟ تعالجيهم بقى ولا ما تعالجيهمش؟ ده حاجة خطيرة دي. فقال ان دي عشان كده انا دايما باكد على حاجتين، كلينيكال واي جي، وي مش اول. ده مع ده. طب والناس ده فعلا عملوها؟ والكلينيكال اهم. لا ولا حاجة بقى، هو حظه كده. وليه عمل الاي جي اساسا؟ يعني لو صار حدا السيمتوم بطيء لا يقع حتى درجة أكبر، حاجة بسيطة جدا جدا. لا ما واحد ده يعني بيعمل له بقى عاوز يطمن على نفسه بقى عامل موت مش حاجة قلت بلام الإيجي. لا مش لو كده مش بيتعيد، حاجة قلت بيعيده تاني في مكان نظيف كده يعني يدخل بقى كله. لو الاي جي ماله نورمال تمام. طب ليه تمام الكلمه دي مهمه قوي. تمام يعني انا مش ضامن، الدكتور مش قاعد مع العيان طول الوقت يقول له بس تعالى وانت بتتشنج اعمل لك الاي جي، عشان كده قيمه الفيديو بقى يعني اللي اسمه الايرور اكتريت، يعني في الفتره ما بين دي ودي 40% بس من الحاجات بتبقى غلط، 40%. لا وقت البيت اكيد بوزيتيف اكيد، ده احنا اتفقنا الاساس ايه السيجرز كان ايه الديفينيشن بتاعها، ديستربنس في السيريبرال فانكشن ديو تو نيورونال اكتيفيشن، ففي عندي اكتيفيتيز موجوده، في فوكس موجود، تمام. طيب كومبلكس بارش قلنا هو بارش تمام، الفرق بينهم الكونشسنس بس. طيب كده كومبلكس برضه يبقى موتور وسنسور وسايكيك واوتونوم. ممكن بس غالبا بيبقى موتور، غالبا موتور. من كتر ما الحاجات الفاريشن كتيره قوي فعلا، من كتر ما هي كتيره جدا مفيش حاجه سوليد على حاجه، فالدايركت ان انت نفس الابسنس ده ممكن يعمل ستيتس، يعني الابسنس لما بحلق كده وستيتس بقى له نص ساعه بحلق يبقى ده ستيتس. الابسنس سيجرز ممكن يكون معاها حاجه يعني في فهي بس فعلا هو بيبقى موتور، يعني الكونفرجن فعلا في الكومبلكس بارشل سيجرز بتبقى موتور. طيب اول نوع طبعا في كلاسيفيكيشن ثانيه اللي احنا قلناها في الاول سندروماتيك يعني ايه؟ ان انا عندي سندروم معين اكوردنج للايج اوف اونست، اكوردنج للنيورولوجيكال اكزامينيشن، للديفلوبمنتال والبيهيفيورال تشينجز اللي موجوده معايا، الفاميلي هيستوري، الجينيتك، حطينا سندروم ده سندروم اسمه ويست سندروم، او مثلا فيبرايل كونفالشن ده اصبحت دلوقتي يعتبر جينيتك سندروم، يعني فيبرايل كونفرجن ما بقاش واحد سخن فتشنج، لا ده بقى ليها جين وموجود وعلى كروموزوم معين اظن 19 ولا حاجه زي كده، فليه جين معين وموجود. فالسندروماتيك كلاسيفيكيشن اللي هتلاقوها في الصفحات اللي بعد كده، هما طبعا اكتر من الخمسه سندرومز دول، في سندروم كتير جدا جدا جدا تمام. فدي وقالوا ان 60% من كل الابيليبسي بتاعت الاطفال اصبحت تخضع الى سندروماتيك كلاسيفيكيشن دوت اللي ليه دور في البروجنوز. المهم بارشل سيجر سمبل بارشل سيجر يعني ايه؟ لما بتكلم على سمبل بارشل سيجرز يعني فوكال في حته واحده، الحته الواحده دي غالبا بتبقى فين؟ غالبا في الاكستريميتيز، ممكن تبقى تاخد حته من الترانك، ممكن الفي، بس اكتر حاجه في الاكستريميتي. وبتبقى لو احنا بنتكلم ان دي ممكن تكون سنسوري او اوتونوميك او ممكن تكون سايكيك او موتور، وده الموتور ده هو الاكتر. وبتبقى تونيك كلونيك تمام، كونتراكشن او تونيك كلونيك كونفرجنز. الكونشس ليفل بتاعه اخباره ايه؟ وممكن ان هو يتكلم، افتكروا دايما الكلمه دي مهمه جدا، انه ممكن الطفل دوت يتكلم اثناء التشنجات، ممكن يتكلم اثناء التشنجات. نكتبها كده ايموشنز. ممكن يبقى عنده ايموشنز تيجي له في اتاكس كده، ايموشن معين، حاجه خلل، ويتشخص ويروح. الناس دي على فكره يروحوا للسايكات، يتشخص السايكات، بيجي له هاجس كده او خوف، يكره مثلا كذا. ما جربتهاش يا ما يعني، بس بيجي له سايكيك ابنورماليتي، يعني انا مش قادر اوصفها لك، بس بيجي له مشاكل ايموشنز اللي هيوصفها لك اكتر. بس هو يجي بسايكيك فعلا او اوتونوميك، يشم حاجه. هو مثلا احنا دلوقتي قاعدين، واحد يقول هو شم حاجه وغالبا بتبقى ريحه مش كويسه، يجي له الموضوع ده، فيروح لدكتور نفسي يقول انا بيجي لي هالوسينيشن ان انا شامم والناس كلها مش شامم حاجه. ده اهي ده اوتونوميك تمام. ده انا بتكلم على السايكل دي، حاجات ايموشن اساسا او ديبريشن لفتره معينه صغيره تمام. الاكتر ان هي تكون موتور، والموتور دهيت لما بتيجي ما بتقعدش فتره طويله تمام، بتقعد لي مثلا حوالي يعني 20 ثانيه حاجات زي كده، وبيبقى معاها حاجه ممكن يكون معاها اورا في ثلث الحالات. اورا يعني ايه؟ يكون عنده اي مشكله، تشست ديسكمفورت، ابدومينال بين، مش عارف اي حاجه تسبق الموضوع ده، ويبدا ان هو يتشنج بهذا الشكل كده. وممكن ان هو يتكلم اثناء الايه التشنجات دهيت، ممكن ان هو يتكلم اثناء التشنجات. طيب في كلمة كده consciousness is usually retained، طبعا usually هن ايه؟ هنشر consciousness موجود، هو عنده consciousness مفهوش مشكلة. وهنكتب بس ان هي بتقعد فترة قليلة، بتبقى ثواني مثلا 20 ثانية 30 ثانية في الحدود ده تمام. الـ EEG changes بتاعت اي حاجة هنقولها، يعني احنا هنتكلم في اي مرض ونقول الـ EEG بتاعه هيبقى ايه؟ spikes. هنقول ان انا في عندي spikes موجود. spikes عبارة عن ايه؟ عبارة زي عارفين الـ QRS، نفس كده حاجة نارو كده، نارو وطول، يعني عالية وطول وصغير، دي spike. لما بنلاقي الـ spikes دي بنقول ان دي على طول abnormal electrical activity تمام. يعني دي ممكن ان انا الاقيه، لازم في كل الحالات مش لازم. طيب الحاجه الثانيه اللي هي الكومبلكس بارشال سيجر، يعني ايه معناها كومبلكس بارشال سيجر؟ يعني واحد مغمى عليه تمام، فقد الوعي وليس فقد التون، ها يعني قاعد ويجي له فيتس في حته واحده يبقى اسمها بارش، وكومبلكس لانه مش واعي انكونشس تمام. والفيتس ده هي تطول معايا، ممكن تقعد مثلا دقيقه لدقيقتين تمام. واهم ما يميزها لو ما كانتش مكتوبه اللي هو ستيرنج لوك، يعني عنده ستيرنج يعني زي بالظبط بتاع الابسنس، ويتلخبط مع بتاع الابسنس تمام. يعني بحلق مره واحده كده وبقى انكونشس، بس قعد فتره طويله، قعد دقيقه مثلا او دقيقتين. بتاع الابسنس زي ما نعرف بعدين ما بيزودش عن 10 ثواني 20 ثانيه حاجه زي كده، ما بيزيدش باي حال من الاحوال من 30 ثانيه. الكومبلكس بارشال بيجي له انكونشسنس وبيبقى معاه ستيرنج، ويتحط من ضمن الحاجات يعني ستيرنج لوك، واحد قاعد مبحلق كده، يبقى انت تفكر في ابسنس وكومبلكس بارشال سيجرز. دي ودي تفرق ما بينهم ازاي؟ الديوريشن دي حاجه، والتاني بتاع الابسنس هو بالظبط ازاي؟ انا جالي ابسنس دلوقتي محدش خد باله، التاني بقى لما يحصل له الموضوع ده هو يبقى عنده شويه فتيج بوست اكتر، يبقى عنده فتيج بالرغم انه ما تشنجش جامد، بس يحصل له الفتيج بهذا الشكل. هما دولت الديفرنشال ازاي فرق ما بين دي ودي. طيب بيحصل لهم اورا برضو، ممكن يحصل لهم اورا في تلت الحالات. يبقى البار الاستمبل والكومبلكس يحصل لهم اورا في تلت الحالات. طيب يكون معاهم حاجة اسمها اوتوماتيزم. ايه اوتوماتيزم دي؟ اوتوماتيزم يعني بيتحرك حركة عادية. يعني يقول لك مثلا تبص تلاقي وهو موجود، مثلا تبص تلاقي ان هو بيعمل سماكينج او سوالونج موجب عادي، حركة عادية. او تبص تلاقي مثلا هو قاعد يعمل كده مثلا رابينج لأي اوبجكت، او يمسك هدومه مثلا ويقعد يكلبش فيها كده، هو عنده الايه الموضوع ده اوتوماتيزم. والاوتوماتيزم ده هي ممكن الناس يقول لك يعني عادي الطفل 5-6 سنين وقاعد يلعب في ملايه السرير، مش عارف يعمل في هدومه، مش عارف ايه، وهو ستيرنج يعني كده بالظبط زي ما انا عامل كده، بس ما بوقعش. ليه؟ هو انكونشس بس ما فقدش التون بتاعه، ما فقدش التون بتاعه. يبقى قاعد مثلا بيكنج الكلوزس رابينج لحاجه وممكن يمشي يعني يمشي اب نورمال. ايه تبص تلاقيه راح جاي مثلا في الاوضه في ديورنج الوقت بتاع الايه الكونفولجنز ده، تمام. طبعا مش هيفتكر الكلام دوت لانه هو انكونشس بس ليه تون، تمام. يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي السمبل بارشل هو فايق وعارف ويقول انا بتشنج، الكومبلكس بارشال سيجرز ده لا ستيرنج مبحلق وانكونشس وعنده اوتوماتيزم. والاوتوماتيزم ده هي جزء من الحياه العاديه بتاعتنا، نورمال بيهيفير خالص، بس بيجي بصوره اوتوماتيك، شغال اوتوماتيك، هو خلاص فصل فشغال بقى مع نفسه كده وخلاص، تمام. بس هو انكونشس وبالتالي لن يتذكر هذه الحاجات. سواء الكومبلكس او البارشال سيجرز ده هي دي غالبا بتبقى مع حاجه اسمها حاجة كبيرة كده اسمها temporal lobe epilepsy. يعني ايه temporal lobe؟ يعني حاجة temporal lobe، تمام. وعشان كده دولت لازم is a must كل الناس لازم نعمل لهم neuro imaging كمان، بس هنا لازم تعمل لهم MRI، لازم MRI. احيانا بيبقى في شوية sclerosis او gliosis او hamartomas او gliomas موجودة جوه temporal lobe، تمام. دي تخليني ان انا لازم ان انا exclude البتاع ده هي. اصل دولت لو احنا شلنا البتاع ده هي هيخف لو في ليجن موجود، تمام. يبقى انا هشيل البتاع ده هيت، يبقى هو خف. يبقى ده اسمه بارشال سيجرز سواء مع كونشس ليفل او مش مع كونشس ليفل. يبقى احنا بنسمي الموضوع دهوت ان هو ايه تبع التمبورال لوب ابيليتي. في عندي نوع تاني من الـ من الـ من الـ الحاجات ديت لو بدات ببارشال وقلبت بجنرالايز، يعني واحد قاعد يعمل كده هوب طخ طخ طخ وبدا يتسحب على كله بقى جنرالايز، يبقى بارشال سيجر وسكندري جنرالايزيشن. ده لو عملت الاي جي بتاعه هتلاقي السبايكس مش بقى في حته واحده، تلاقيها في كل الحته، والالكتريكال اكتيفيتي بتتنقل من هنا لهنا عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ من هنا لهنا. هما مفصولين اساسا؟ كوربس كالوبا والحاجات ديت كوميشري فايبرز والحاجات ديت بتنقل الحاجات. عشان كده لما تقطع الكوميشيروتومي تقطعه يبقى انت بتمنع الجنراليزيشن، هتتنقل من ايه؟ الهواء مش هينفع خالص. فمن ضمن السيرجيكال تريتمنت كان يقوم قاطع الحته دهيت كوميشيروتومي، يبقى قطعها كده، تمام؟ بتتعمل يعني. يتشجن على ناحيه واحده بس خلاص. كويس يعني ارقمنا شويه ربنا يرحمنا. طيب تمام. في عندي نوع تاني بقى من البارشال فيجرز هتبص تلاقوه ان هو ممكن يتحط هنا وممكن يتحط في السندرومز اللي اسمه هتلاقوه في صفحه 56 اسمه بناين ابيليبسي بناين بارشال ابيليبسي والسنترو تمبرال سبايكس. سنترو تمبرال سبايكس اسمها التاني رولاندك ابيليبسي. رولاندك ابيليبسي تمام. يبقى انا عندي بناين بارشال سيجر او بناين بارشال ابيليبسي والسنترو تمبرال سبايكس. ايه سنترو تمبرال دي؟ انا عندي لما بعمل اي جي الواحد في عندي تمبرال ليز وفرانتال وبتاع وفي سنترال اللي هي في النص دي، يعني سنترو دي مش لوب جديد، ده حاجه تبع الاي جي. سنترو تمبرال سبايكس دي بتحصل امتى؟ بتحصل في الاطفال يعني في حدود اللي هم 8-9 سنين، وهي البروجنوزس بتاعها جميل يعني كويس. من ضمن السندرومز او من ضمن الفيتشرز البروجنوز بتاعها كويس، وطالما هي بارشل تستجيب على طول. احنا اي بارشل على طول اول حاجه فيه ايه؟ تجريتول كاربا مازي بين، تمام. اي بارشل تجريتول. وبتجيلهم اكتر الاوقات وهم نايمين. يبقى لما يجيلك واحد عنده سيجرز وهو نايم يبقى انت تفكر اساسا في وتبقى بارشيا، يبقى انت تفكر اساسا في الناس اللي عندهم ايه سنتروم تيمبورال سبايكس او رولاندك ابيليتي. تمام، بتيجي في ايه بتاخد الحته اللي هي في حته الفيس يعني التانج نفسه ممكن يكون فيه شويه يعني نمنس او باراسيزيا في التانج وفي اكسسيف سالايفيشن وديسفيجيا، وبعد كده ياخد لي فوكال سيجرز على ناحيه واحده على ايد او الايد والرجل على نفس ايه الناحيه، ويستفيد قوي من التجريتول. هنزود بس كلمه السليب ديورنج السليب دي مهمه جدا جدا. ديورنج السليب بالظبط ريليتد للسليب بنسبه كبيره قوي من الحالات دي مهمه جدا. ولما تعمل له اي اي جي احنا حفظنا الاسم هتلاقي سنتروم تيمبورال موجود. دي برضه هنحطها من ضمن البارشال سيجرز اللي موجوده ايه عندنا. طيب في حاجه ثانيه احنا لسه لغايه دلوقتي في البارشال سيجرز اخرهم اللي هي راسموسن ابيليبسي. ابيليبسيا ابيليبسيا بارشيال كونتينيو. تمام، اللي هي هتلاقوها موجوده عندنا في 55 في اعلى الصفحه في خط ده. دي في عندي حاجه كده بيبقى بارشيال سيجرز بس كونتينيوس. بتقعد كونتينيوس قد ايه؟ وقت طويل قوي، اورز وايام وحاجات زي كده، وبتبقى بارشيال على ناحيه واحده من الجسم. تمام، من ضمنها قالوا حاجه ليها انفكشوس ايتيولوجي اللي هي الايه الراسموسن ابيليبسي دهيت او الراسموسن انكيفالايتس. قالوا ان هي اميون ميكانيزم. باميون ميكانيزم يحصل انتي بوديز اجينست الانفكشن، والانتي بوديز دهيت بتعمل لي باثولوجي معين انكيفالايتس يعني انفلاميشن برضو. تمام، وممكن انها تستفيد برضو عندنا طالما هي اميون يبقى تستفيد من حاجات الاميون، ممكن ستيرويدز، ممكن تستفيد من اي بي اي جي، حاجات بهذا الشكل. وبتبقى اسمها الثاني هيمي كونفالجنز وهيمي بليج الاثنين، لان مع الريبيتد كونفالجنز يحصل عندي اتروفي في السريبرال كورتكس. يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي اربع حاجات ولا خمسه؟ خمس حاجات. بارشال سيجر سمبل بارشال سيجر وكومبلكس بارشال سيجر، وقلنا دي او دي بارشال مع سكندري جنراليزيشن، وقلنا الرولاندك ابيليبسي او اللي هي البناين بارشال ابيليبسي وسنترو تمبرال سبايكس. تمام، رولاندك اللي بتبقى جايه مع النوم، وفي اللي هي اللي عندنا اللي هي ايه؟ الراسموسن ابيليبسي او الابيليبسيا بارشياليس كونتينيو، يعني واحد عنده بارشال ابيليبسي وكده. وقالوا ان في سي ام بي لي دور، وقالوا ان في حاجات بس هي مهمه جدا هيمي كونفالجنز وهيمي بليشيا. هيمي كونفالجنز وهيمي بليشيا والبروجنوز بتاعهم وحش بتوع اللي هم الايه راسموسن انكيفالايتس ده. طيب بصفه عامه كل الحاجات ده هي في الكونفالجنز بتاعتها تتحسن بايه؟ تتحسن بالتجري تول. طب لو احنا بنتكلم على الجنرالايز سيجرز، يعني واحد عنده جنرالايز اكتيفيتي على المخ كله، هيبقى اشهرهم اللي هو الابسنس اللي هو الديسيمال اللي هو بيحصل عندي بوز. هو بوز انا وقفت الشريط بالزرار بتاع البوز ده خلاص وقفت شويه الموتور اكتيفيتي. في لوس اوف كونشسنس. طبعا هو بيفصل تماما شلت الكوبس بتاعه تماما. موتور اكتيفيتي عنده موتور اكتيفيتي؟ لا، عندي لوس اوف موتور اكتيفيتي. استنى، ومن ضمن الحاجات ستيرنج لوك اللي هي المميزه جدا جدا جدا، والسيجرز هي تحصل كم مره في اليوم؟ لغايه 30 40 100 200 مره في اليوم. تمام، وتبقى من الحاجات المهمه جدا انها بتبقى انديوست بالهايبر فنتليشن. وبالتالي لو واحد عنده السيجرز دهيت وهو على الجهاز ياخد نفس كذا مره، تبص تلاقي السيجرز هي ابتدت تبان على الجهاز. تبان ازاي؟ سبايكس، والسبايكس بتتميز ان هي 3 سايكلز بير سكند زي بالظبط الاي سي جي. مش كان عندنا كده في حاجه معدل معين؟ هنا في برضه سايكل بير سكند تي بي اف تمام بنسميه 3 هرتز او 3 تي بي اف سبايكس موجود تمام. لو هي احيانا يكون يتنح كده ويبقى معاه مايكلونس نسميها اتبك تمام. دي مكتوبه ولا لا؟ نزودها معلش لو ما كانتش مكتوبه نزودها ممكن في البتاع الاساسي اللي هو الصفحه 54 اتبيكال ابسنس اللي هي لو معاها مايكلونس مايكلونيك جيرك كده وهو عنده ابسنس يبقى احنا ايه بنتكلم في اتبيكال ابسنس سيجر بصفه عامه ما بتحصلش قبل 5 سنين. لا لا سايكل سايكل بير سكند او هير هي انا لسه كنت اقول كلمه ان احنا قلنا قبل كده تيبيكال واتيبيكال فين في فيبرايل كونفالجنس عشان ما نلخبطش في فيبرايل كونفالجنس مع بتاع ده ما بتزيدش طبعا عن 30 ثانيه وممكن يقعد تخيلوا بقى واحد عنده 30 ثانية 200 مرة في اليوم بيفصل كم مرة بيفصل كتير جدا فبيبقى عنده learning disabilities يتعالجوا بإيه دولت؟ إيه؟ اللي هو أنا مش عارف أنا اسمه أنا عارف اسمه الجينيريك نيم نفسه أو لو أنت مش عندك ده هو تعالجه بالإيه دباكين تعالجه بالفينيتوين ممكن أو التجريتول إيه رأيكم؟ فينيتون والتجريتول خالص كونترا احنا لسه قايلين دولت كونترا انديكيتد ما ينفعش ما ينفعش خالص ان احنا نديهم الحاجات دي. طب الحاجه الثانيه اللي هي التونيك كلونيك ده دي سهله خالص اللي احنا دايما بنشوفها والمشهوره جدا جدا يحصل ايه اول ما يحصل يجي له اورا ممكن ممكن اه ممكن لا ولو جات له ممكن يحس بيها وممكن لا. الناس الكبار يقدر ان هو يقول لك ان هو هيجي له مثلا ايه بعد شويه كده هيجي له الكونفرجنس ده هي يبدا يقفل على نفسه الاورا وياخد احتياطاته ويامن نفسه ويشيل الحاجات ويخلي الدنيا مراتب وحاجات زي كده يبدا واخد واخد نفس الاهل ممكن يلاقوا في الفتره اللي قبل السيجر يحس ان المود في مشكله المود بتاع الطفل نفسه اللي عنده ابيليبسي الاهل بيبقوا عارفين انه غالبا يعني تقول لك الام انه لا يعني انا حاسه مش مظبوط غالبا هيعمل حاجه النهارده غالبا فتقول لك انه حاجه زي دي بتحصل يحصل له ايه لوس اوف كونشسنس ولما يحصل له لوس اوف كونشسنس يترمي ويجي له تونيك الاول وبعدين يبدا ان هو يحصل له ايه كلونيك بجميع بقى الحاجات اللي احنا ممكن يعض لسانه وسفنكتريك ابنورماليتيز وابنيا وساينوزس درونج للسلايفا وكل الحاجات ديت ويدخل في بوست اكتال سيفير بقى فتيج وينام لك مثلا لغايه 12 ساعه وحاجات زي كده والبوست اكتال فيز بتقعد عندنا بنقول لغايه 24 ساعه من 12 ل 24 ساعه ويبقى معاها نوع من البارالسيز قلناه مع الهيميبليشيا قبل كده اللي هو التودز بارالسيز. مايكلونيك سيجرز هي السيجرز الجنرالايز اللي بتتميز بوجود المايكلونس فيها والمايكلونس هو سادن جيرتي شوك لايك موفمنت كده واخده مصل واخده او جروب او كذا مصل ممكن تبقى جنرالايز ما فيهاش ايه مشكله. مايكلونس بقى ده هو كان دي سؤال على فكره مش كده؟ من سنه دي مايكلونيك سيجرز حد عارف كده ولا ما كده؟ في بص كل حاجه جت اسئله benign myoclonus of infancy في عندي حاجة اسمها ثانية benign myoclonic seizures أو epilepsy sorry epilepsy of early childhood عندي كومبلكس او اسمها التاني سيفير مايكلونيك ابيليبسي في عندي جوبينايل مايكلونيك ابيليبسي في عندي بروجريسيف مايكلونيك ابيليبسي تمام. هما دولت المايكلونيك سيجرز اللي احنا المفروض نبقى عارفينها كلهم سيجرز كلهم ابيليبسي ما عدا النوع الاولاني حتى ما اسموش ابيليبسي صح؟ اسمه ايه؟ اللي انتوا هتلاقوه ده هو بناين مايكلونس اوف انفانسي صفحة 56 تمام؟ بالتالي هتلاقي ان هو عنده مايكلونس، والمايكلونس ده هو ممكن يكون سادن جيركي موفمنت، تاخد ترانك والشولدر والاكستريميتيز تمام؟ دي حاجة. وبتبقى في الانفانس لما تاخد هيستوري منه هتلاقيه اتزنق في الولادة ولا تعرض ولا ولا ولا مش هتلاقيه، تعمل له اي جي هتلاقيه نورمال، اصل هو مش ابيليبس تمام. امال احنا ليه بيتقال هنا؟ لانه ده بيتلخبط مع الناس اللي عندهم ابيليبس تمام، بس الفرق ما بينهم ما بين الاي اي جي وباين ان ما عندوش اي مشاكل اخرى من الحاجات بتاعه الابيليبس. اسمه بيناين مايكلونس اوف انفانسي. النوع الثاني اللي هو ده بيناين مايكلونيك ابيليبسي اوف ايرلي تشايلد هود، ده بيبقى في الاول خالص، يعني بيبقى في اول يعني من اول ممكن لغايه 4 سنين 6 شهور ل 4 سنين في الاول، في اول الطفوله خالص. ده بيبقى معاه ممكن يكون معاه جينيتك بريدسبوزيشن، يعني تلاقي العيله فيها الموضوع ده، هو فيها المايكلونس داون او المايكلونيك ابيليبسي، وغالبا البروجنوز بتاعهم بيبقى كويس، بس هتلاقي الاي اي جي سبايكس، هتلاقي فيه برضو ايه سبايك ويف ابنورمال، سبايك ويف ابنورمال تمام، اللي هو اسمه ايه ده، هو اسمه بيناين مايكلونيك ابيليبسي اوف ايرلي تشايلد هود تمام. الكومبلكس بقى دوت ده اعنف نوع عنيف، وغالب يعني في جزء من العينين بيبقى معاه بيرينيتال انفكت، يعني بيكون فيه هايبوكسيا اسكيميا انجري حاجات زي كده، ويبقى معاهم نيورولوجيكال ديتيريوريشن، يعني المينتاليتي بتاعتهم بتبقى سب نورمال، ممكن يكونوا مينتالي ريتاردد. وبيبدا الموضوع بمايكلونس، بيبدا الاول سوري مش بمايكلونس، بيبدا الاول بحاجه تونيك كلونيك وبعد كده يقلب لي مايكلونس. النوع ده هو بس هنقول عليه اللي هو هتلاقوه في صفحه مش موجود، لا مش موجود، كومبلكس مايكلونيك ابيليبسي. ده هنقول ان هو في السنه الاولانيه هنكتب بس سهمين، في السنه الاولانيه بيبقى معاه تونيك كلونيك، وفي السنه الثانيه يكون معاه مايكلونيك. في السنه الاولانيه تونيك كلونيك، وفي السنه الثانيه مايكلونيك، وبالتالي هو ما بيتشخصش غالبا غير في الاسم دوت غير في السنه الثانيه، وهي معاه منتال ريتارديشن موجود، وبيبقى معاه سلو سبايك. مهم قوي الناس سلو سبايكس، يعني الفريكوانسي بتاعتها مش عاليه، يعني مش الابسنس، احنا قلنا الفريكوانسي بتاعتها كانت كام؟ 3 الرقم ده مهم جدا في الابسنس، 3 هرتز او 3 سايكلز بير سكند. الكومبلكس بيبقى معاهم مينتال ريتارديشن، وبيبقى معاهم سلو سبايكس، وممكن يكون معاهم بيري نيت، وممكن ما يبقاش، ممكن وممكن بلس ماينس كده. في منه فاريانت برضه بيبقى مايكلونس اسمه لينوكس جاستو. لينوكس جاستو ده هو اللي هو في صفحه 56، ده من ضمن السندروم، ده فاريانت من ده تمام. يبقى برضه ده بيتميز بثلاث حاجات، ترياد، ده هو ترياد لوحده، منتال ريتارديشن ترياد، نحفظها ان هو ترياد، منتال ريتارديشن وكونفالجنس. والكونفالجنس دي يا اما تكون تونيك يا اما تكون مايكلونيك، والاي اي جي تشينجز اللي بيبقى فيها سلو سبايكس. يبقى اللينوكس جاستو ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن ترياد ما بين ثلاث حاجات، منتال ريتارديشن او سب نورماليتي، وكونفالجنس مايكلونيك او تونيك، و اي جي بتبقى سلو سبايكس. يبقى ده هو اللينوكس جاستو من ضمن الكومبلكس بارشال سيجرز. الجوفينايل بقى مايكلونيك ابيليبسي، دي اللي بتيجي تقريبا اللي هو ايه؟ ماشي اوكي. بتيجي في سن تقريبا من 12 ل 16 سنه تمام، دي اللي هي الايه المايكلونس. وبعدين ممكن يجي لهم بعديها تونيك كلونيك كونفرجنس بعد كذا سنه، يعني عكس الكومبلكس مايكلونيك. حد واخد باله من اي حاجه؟ احنا قلنا في الكومبلكس مايكلونيك سيجر في السنه الاولانيه يبقى تونيك كلونيك، وبعد كده في السنه الثانيه وبعد كده مايكلونيك. انا عندي هنا الجوفينايل مايكلونيك ده هو بيبقى في الاول مايكلونيك، وبيجي في سن كبير، وبيبقى ليه علاقه لما يقوم من النوم، يعني لما يصحى من النوم يبدا يعمل الايه التمرينات بتاعته، مايكلونس مايكلونس كذا مايكلونس، وبعد كذا سنه يحصل له يبقى تونيك كلونيك ابيليبسي. يعني كلمة دراماتيك دي يعني ما فيش دراماتيك خالص عندنا، دراماتيك ريسبونس لأي يعني كلمة دراماتيك دي يعني نشيلها اللي هي في صفحة 56، قد تكون مستفزة شوية بس يعني. من الحاجات اللطيفة جدا بعد كده بروجريسيف بقى، بروجريسيف مايكلونيك ابيليبسي. Progressive myoclonic epilepsy دي فاكرين احنا المسكولار ديستروفي، احنا قلنا ان هو ده الامراض بتتميز باربع حاجات، ان هو بيبقوا جينيتك وبرايمري ماسل ديزيز وبيبقوا بروجريسيف ويعملوا ديجنريشن في المسل. نفس الكلام progressive myoclonic epilepsy هي بتبقى progressive neurological، يعني المجموعه ده هي progressive myoclonic epilepsy بتتميز برضه باربع حاجات، progressive لان بيبقى معاها progressive neurological deterioration، رقم 2 بيبقى معاها مايكلونس، رقم 3 بيبقى معاها ابيليبسي ممكن تكون مايكلونيك او تونيك كلونيك، رقم 4 بيبقى معاها اساكسيا او ابنورمال موفمنتس. الاربع حاجات دولت، الاربع حاجات دولت يميزوا لي حاجه سندروم كبير او مجموعه من الامراض كلها على بعض بنسميها بروجريسيف مايكلونيك ابيليبسي. اسبابها ايه؟ اسبابها في عندي حاجات كتير، مش كتير يعني، لافورا سندروم، في جوشي وسيرويد لايبو في سينوزس، هتلاقوه ده في اخر البتاع خالص. فين البتاع؟ ومير هما دولت الاربع حاجات تقريبا، يعني في حاجتين كمان مش مشكله بس يعني دولت اللي احنا عاوزين نعرف. لافورا سندروم ده هو في عندي جوشي النوع الجوفينايل فورم بتاعه، وفي ستيرويد لايبو في السينوزس ده النوع الجوفينايل بارت بتاعه، والميرف احنا خدنا الميرف قبل كده كان تبع حاجتين، تبع الميتوكوندريا وتبع المايوباسي، وقلنا ان هو مايتو ايه كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ مايكلونيك ابيليبسي، ما كانش مايتوكوندريا غير الميلس، الميلس كنا بنقول مايتوكوندريا انكيفال ومايوباسي تمام؟ انما هنا مايكلونيك ابيليبسي، ما هي بتقول مايكلونيك ابيليبسي ريد فايبرز، وفي ستيرويد لايبو في سينوزس، وفي عندي الجوشايب 3 واللافورا سندروم دوت، كلهم بيتميزوا باربع حاجات بروجريسيف مايكلونيك ابيليبسي، اربع حاجات مايكلونس وابيليبسي وبروجريسيف وابنورمال موفمنتس. هي من اسمها تعرفها من اسمها بروجريسيف مايكلونيك ابيليبسي، بروجريسيف لانها بروجريسيف، مايكلونس لان فيها مايكلونس، وابيليبسي لان فيها مايكلونيك ابيليبسي مايكلونيك سيجرز. وتفتكر بس كلمه رابعه اللي هي الابنورمال موفمنتس او الايه او الاتاكسي تمام. اخر سندروم او اخر حاجه في الجنرايز سيجرز اللي هو الويست سندروم او اسمها الانفانتايل سبازم. انفانتايل سبازم ده هي بتيجي في السن الصغير 4-5 شهور، وغالبا غالبا بيبقى معايا برينيتال انسر زي اسباب الايه السي بي كده. احنا قلنا لغايه دلوقتي اسباب السي بي كذا حاجه، من ريتارديشن والسي بي والمايكروكافالي قلنا كذا حاجه تمام، من ضمنها انفانتايل سبازم. انفانتايل سبازم هي نفسها الايه الويست سندروم تمام. ممكن يكون كريبتوجينيك يعني ايديوباثيك، وممكن يكون سيمبتوماتيك يعني زي التقسيمه العامه بتاعه الابيليبسي بس عكسها، يعني الايديوباثيك ابيليبسي كانت 80% ايديوباثيك وسيمبتوماتيك 20، هنا العكس سيمبتوماتيك كوزس يعني في اسباب 80% و20% مالوش سبب، يعني واحد طبيعي وهيلثي وما فيهوش حاجه وجاله انفانتايل سبيز. انفانتايل سبيز بيجي في كلاستر، الكلمه دي مهمه يعني مره واحده، وبيبقى من النوع المايكلونيك برضه، تبص تلاقيه مره واحده قاعد يعمل كده يعمل كده يعمل كذا كذا مره ويتنفض كله، الترانك يجي على الهيب يجي على الترانك وفليكشن وادكشن لرجله وفليكشن لايديه ورجليه تمام. وممكن يبقى في اكستنسور يعني ايه يعمل كده بالعكس تمام، اكستنسور مش فليكشن، ممكن يبقى ايه ميكس من ده عليه، وده الاشهر كومبايند اكستنشن مع فليكشن ده مع ده هو تمام. وبتبقى مشهوره قوي انه برضو على الصبح كده يبدا يعمل له الايه المايكلونيك سيجرز بتاعته. اهم كلمه فيها في الاهم هما كلمتين مهمين جدا او هما كلها مهمه بصراحه. ويست سندروم دوت اهم حاجه هو انفانتايل سبازم. كلمه كريبتوجينيك دي كلمه مهمه وبيبقى في فليكشن يوجوالي بس الاكتر بيبقى ميكسد ما بين الفليكشن والاكستنشن. بيبقى طبعا معلش كلمه يوجوالي اسوشيتد مع منتال ريتارديشن ده اذا كان هو اكتره اسباب فغالبا هيبقى معاه منتال ريتارديشن. بيبقى ان كلاسترز. كلمه كلاسترز دي مهمه جدا والاي جي بتاعه زي الاكسترا سيستورز في الاي سي جي. انا عارف ان في الاخر هتيجوا تقروا الاي سي جي تقروا اي جي والاي جي بيبقى معاه حاجه اسمها هيبسيريزميا. ده هيت معناها ايه؟ الريجولار ويفز الريجولار تمام وبيزار شيب تبقى شكلها كده غريبه الريجولار سبايكس او الريجولار اي جي ويف تمام اللي هو الهيبسيريزميا. وبيستجيب بقى للايه وبرده مش دراماتيك قوي بصراحه هو على حسب السبب بيستجيب للايه بيجا باترين كان البيجا باترين معانا وستيرويدز والاي سي تي اتش تمام. قالوا اللي بيحصل ايه ان انا عندي لما الطفل بيتعرض لاسفيكسيا او كده يزداد حاجه اسمها كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. ده بيطلع منين البتاع ده هو الهايبوثالاموس. فلما اديله الاتش تي اتش يزيد البتاع ده ولا يقل طبعا. ولما يقل ده هو اصل ده كان بيعمل مشاكل ايه بيزود النيورونال اكسايتابيلتي سيوري. فقالوا لما تدي الاتش تي اتش او تدي كورتيزون تمام ده او ده هو بتقلل اللي فوق عندك السي ار اتش ده هو وبالتالي بتقلل لي احتمالات ان يحصل له انفانتايل بيس. تهنا مش كده؟ معلش هو هنكملها. بارشال سيجر سمبل وكومبلكس وبارشال مع سكندري جنراليزيشن وسنترو تمبرال سبايكس او اللي هو رولاندك ابيليبسي وراسموسن انكيفاليتس او اللي هو الايه الابيليبسيا بارشياليس كونتينيوس تمام. وجنرالايزد اللي هي قلنا كذا حاجه اللي هي ممكن تكون ابسنت سيجرز منها تيبيكال واتيبيكال وتونيك كلونيك ومايوكلونيك. والمايوكلونيك قلنا خمس حاجات منهم واحده مش تبعنا خالص بس هتتحط هنا عشان بيحصل لهم مايوكلونس وتدخل الديفرنشال دي بتاعها ايه ديفرنشال دايجنوزس بتاع بيناين مايوكلونس اوف انفانسي انفانتايل سبيس. مصنوع الانفانتايل سبيس بيقعد يعمل كده فهي دولت برضو بيعملوا كده ودي ممكن تيجي في كلاس برضو الانفانتايل سبيس بيجي في كلاس بس الفرق ما بينهم ده عنده هيستوري كويس وده هيستوري زي الزفت. ده اللي عنده منتال ريتارديشن وده مش ما عندوش منتال ريتارديشن. ده الاي جي بتاعه نورمال وده الاي جي بتاعه هيبسيريز تمام. اللينوكس جاستو ده هو ده ثلاث حاجات. وقلنا بعد كده بيناين مايكلونس اوف مايكلونيك ابيليبسي اوف ايرلي تشايلد هود وكومبلكس او سيفير مايكلونيك سيجر او ابيليبسي وجوفينايل. جوفينايل يبقى بتيجي في السن الكبير شويه وتقلب بعد كده تونيك كلونيك بروجريسيف اللي هي بتتميز باربع حاجات وليها اربع اسباب. حلوه بتتميز باربع حاجات ليها اربع طيب بعد كده لما تيجي العلاج بتاعنا بتاع اي واحد في عندي دايتيتك ودراج مش مشكلة لا. انا قلت دايما في دايتك لو ما نقول الدايت احنا ندي دايت فيها ايه في الجامعه تمام وفي دراج طبعا وفي كاونسلنج للاهل ان احنا نفهمه ان دي ابليبسون دي حاجه قد تكون كويسه في يعني البروجنوزس بتاعها يعني قد يكون كويس قد يكون زفت قد يكون على حسب ويتعامل معاه ازاي والانيشال سبورت هيبقى شكله ايه. تمام. ولينا دور في حاجتين مهمين برضو في المانجمنت اللي هو الفيجل ستيميوليشن. احيانا يحطوا الكترودز على التشست تقعد تعملي فيجل ستيميوليشن من وقت للتاني وفي سيرجري. تمام. والسيرجري ده هي ممكن يعمل ديكورتيكيشن للمخ. احنا ديكورتيكيشن دايما بنقولها في اللانج ده مخ بقى ديكورتيكيشن فعلا بتبقى كبير قوي ممكن. بس طبعا لما يتعمل ديكورتيكيشن اكيد يعني لو هو ده الدوميننت هيمسفير مش هيعمل في الدوميننت هيمسفير. انما افترض مثلا واحد عنده الراسموس انكيفالايتس ده مش هيستجيب. واحد عنده سيرج بيبر والبتاع ده هي الهيمنجيوما اللي هنا كانت له بتاعه اساسا ما هي اساسا دي فيها ديسكور فممكن ان هو يشيلها. بس طبعا لما بيشيل حاجه زي ده هي بيعمل لها ام ار اي وفانكشنال ام ار اي وبيعمل لها سبيكت وبيعمل كذا حاجه. وزي ما قلناها في مره قبل كده يقول له فكر كده وشوف الالكتريسيتي اخبارها ايه اتحرك بايدك وشوف البتاع دي. ولما يعمل يعرف الفوكس ولما يشوف الفوكس يقوم شايل. تمام. في بقى تيمبورال لوب لوبكتوم يعمل لوبكتوم من حته من التيمبورال لوب قلناها لان قلنا ان البارشال سيجرز غالبا غالبا بتبقى تيمبورال لوب ابيليبسي. ممكن يكون في سكليروزس او جلايوزس او هاماتومز او جلايومز ممكن يكون موجودين في التيمبورال لوب فبالتالي السيرجري ممكن يكون ليها دور. يبقى تريتمنت عندي في عندي كونسلنج وفي عندي دايتيتك ميجرز وفي عندي فيجن في عندي سيرجري. الدراج بتاعتنا اللي احنا في عندي 60,000 دواء بصراحه كتير قوي كتير الادوية. تمام. كيتونز بقى وحاجات زي كده مش معروف سببها بالضبط ايه بس لقوا انها بتحط. بس دلوقتي مش يعني مش قوية قوي يعني مش الجلوكوز وبعدين في وقالوا لما بيدي كده يعني في في في في قالوا في الـ في الـ اتقال انه في الانجيل مكتوب انه يعني فيما معناه انه بعض الفاستنج او بعض الاكل المعين بيحسن الابيليبسي فدي جزء منها مستخدم من هذا السبب. بس مش معروف السبب بالضبط الباسوجينيسيس بالضبط بتاعها مش معروف. طيب الدراجز اللي عندنا فيه 60,000 دواء اهمهم هنمشي بيهم الديباكين اللي هو الصوديوم بالبرويت. اهم حاجه بيعملها كسايد افكتس ايه هيباتوكسيستي وي اري لايك. تمام. وقلناه في المايوباسيس صح في السكندري كارنيتين ديفيشنت. تمام. قلنا سيرته كده قلنا بيقلل الكارنيتين والدكين ده هو او كارن الصوديوم بالبروي هيباتيك مايكروزومال انزيم انهيبيتور ولا انديوسر والفين والفين كانوا انديوسر فينيتوين وفينوبارب عشان لما تيجي السيره حاجه كده معينه هتقولوا لي ليه. طيب وكان الدوز بتاعتنا ان احنا بنستخدمه يعني بنبدا من 10 لغايه 40 و60 كمان. هما كلهم لو انت قلت اي جرعات مظبوط. بس اهم حاجه تعرف اهم حاجه في كل واحد الديباكين الروت اوف انتيك بتاعه فورا بس ممكن يتاخد انا قلتها من الريكتال بليس. تمام. احنا ممكن ان احنا نقول البتاع ده هو معينة. تبقى فاكر بس هيبات توكسيسي وبالتالي لازم تتابع الايه طبعا لو لقيت واحد ديباكين وعنده كولستيزس يوقف الديباكين يعني. طيب ويعمل ديباكين ليفل. طبعا كارباماتيبين اللي هو التجريتور اهم حاجاته ان هو بيعالج طبعا الديباكين بيعالج كل ده برود سبيكترم انتي كونفرز زي برود سبيكترم انتي بايوتكس كده نكتب ده برود سبيكترم كل الحاجات بتتعالج بالديباكين كلها. مش عارف قلت كونتراكتيف لا والله ما قلتش انا قلت الفينيتولين والكاربامازيبين كونترا انديكيتد في الابسنس والمايكلونيك سيجرز. لا انا قلت سوري لا انا رجعت للديباكين تاني سوري لا تاني تجريتول بارشال سيج ديباكين برود سبيكترم برود ظبطي الاتجاهات. طيب التجريتول اهم ما يميزه هو بتاع الدواء الاصفر ده انتوا عارفينه اصفر كده ومكتوب عليه باحمر ابيض كذا واسود كل الالوان فيه بس الاصفر هو اللون المميز فيه. التجريتول برضه هنقول من 10 ل 30 يعني لو واحد قال لو واحد حفظ الديباكين من 10 ل 40 وده 10 ل 30 او قال من 10 ل 30 صح كله صح يعني بس ما الواحد ما يشرحش في جرعات مختلفة. اهم ما اهم سايد افكت ليه على مستوى السي بي سي وبالتالي هتتابعه باي بي سي بي سي. لوكوبينيا وانيميا كلهم كلهم لو حبيت تكتب جي اي تي ديستربنس ما حدش هيقول لك حاجه, نوزيا وفوميتنج وديزنس وما فيش اي غلط خالص كله. الفينوبارب هنقول اهم ما يميزه ان هو الدراج اوف تشويس في نيونيتال كونفرجن, دي اهم حاجه ويعالج حاجات كتير قوي. واهم سايد افكتس ديكريز كوجنيتيف فانكشن, الناس اللي بياخدوا فينيتوين ده بينيم الدنيا خالص تمام, فبيعمل ايه ديكريز كوجنيتيف فانكشن وبيهيفيرال تشينج. واحنا قلنا الميكانيزم بتاع ده الدوزز بتاعته اللودنج ومينتنس والحاجات دهيت واحنا بنتكلم. فينيتوين بيتاخد في كل الحاجات هاويفر كونترا انديكيتد في اثنين ابسنس ومايكلونيك سيجر تمام. الفينيتوين كونترا انديكيتد على طول يعالج كل الحاجات, سوري مش كل الحاجات كونترا انديكيتد في دول ليه بس توكسيستي وجام هايبر بليزيا وبيعمل حاجه كده تتلخبط مع الليمفوما ها ماشي اوكي. بس الحاجه المهمه الليمفادينوبسي الفينيتوين من الحاجات اللي تعمل ليمفادينوبسي ده كان بيدخل في الديفرنشال دايجنوستيك في جنرالايز ليمفادينوبسي فينيتوين. وكان على مستوى هنشوفه بقى في النيوتولوجي ان شاء الله لما نبدا النيوتولوجي. والله انا خايف اساسا هنبدا ولا لا مش عارف ربنا يستر. هنبدا اكيد كونترا انديكيتد ابسنس سيجرز ومايكلونيك سيجرز. كلونازيبام اللي هو الريبوتريل, في ناس بيضربوا ريبوتريل في بيحبوا يعني بيدمنوه يعني ريبوتريل. واحد زميلي كده بيقول لي عاوز شريتين ريبوتريل, شكيت فيه الحقيقه كنت صاحبه وبعدين ما بقتش اصاحبه قصة كده مش اي بيعمل behavioral changes بيعمل يعني. ومن الحاجات المهمة في الريبوتريل irritability, الريبوتريل اللي هو الكلونازيبام irritability دي مهمة قوي وبيقول لازم ان انت بتقول للأهل انه ممكن يعمل irritability يعني انه ممكن ما يبقاش طايح حد. isoxacimide ده اللي هو absent seizures تمام, جي اي تي وحاجات زي كده مفيش منه مشكله. فيجا باكترين عدى علينا في التيوبر سكلروزس والانفانتايل اسبير, هنضيف حته بس ده مش موجود في امريكا يعني الدواء ده غير مسموح له بالتداول في امريكا لانه بيعمل كونستريكشن في الفيجن يعني بيقعد يقلل لي البتاع الفيجن لغايه ما بيبقى كانه بيبص من ايه تلسكوبيك فيجن تمام يعني مش للدرجه دي يعني بس هم طبعا هناك عندهم تفرق يعني. فده من ضمن الحاجات اللي هو الايه ال هو هيقلل الفيجن مش هنعمل بعديها يعني هو مش بيقلل الفيجن يا جماعه بيقلل الفيجن ايه والله ما فيش واحد تاني دي طب خلاص يبقى فيجوال. على فكره معلش في الديباكين نزود حته بيتخن الناس بيزود الابيتايت, الديباكين بيزود الابيتايت وبيعمل ثرومبوسايتوبين وبيغير الشعر الوبيش دولت مهمين قوي. الحاجات اللي انا بقولها مش بقول كل حاجه بس الحاجات دي مهمه يعني يعني تجريتول انا هقولها لكم تاني ديباكين ما منساش ابدا الهيباتوتوكسيستي والالوبيشيا والكيرلز هير والالوبيشيا دي مهمه. التجريتول سي بي سي فينوبارب بنقول بيهيفيرال وكوجنيتيف فانكشن فينيتوين جام هايبربليزيا وهيباتوتوكسيستي وليمفادينوباسي كلونازيبام الريتابيلتي وبيهيفيرال تشينجز ايتوسوكسيمايد جي اي تي اساسا هو نفس على فكره ايسوكسيمايد ده نفس التجريتول بالظبط عشان الواحد ما يحفظهمش مرتين. فيجا باترين فيجوال وده السبب الرئيسي انه مش متاخد في امريكا يعني ده ما بيتاخدش في اليوس ايه عشان الموضوع ده. لاموتريجين بقى اللي هو اللامكتال دهوت اهم حاجه فيه ريش وفي حاجه هنضيفها معلش توكسيك ابيديرمال necrolysis. بشري لما يتاخد مع الديباكين ليه؟ تمام مايكروزومال هيباتيك مايكروزومال انهيبيشن فيزود لك اللامكتير توكسيستي وبالتالي يعمل لك راش والراش ده هو ممكن يوصل لك لستيفن جونسون يبقى من ضمن الحاجات ستيفن جونسون مهم قوي اكتر حاجه من ستيفن جونسون هو اللامكتير لاموتريجين سبيشالي بقى لو انت مديه مع ديباكين اهم حاجة فيه ريش سيبك من الحاجات التانية دي كلها توبيراميت ده يعني ده جديد وغالي قوي ما حدش بيستخدمه احيانا يستخدمه برضو في الايه في كلمة كده اد اون دراج اد اون يعني ايه اد اون يعني بيركب على حاجة يعني مش هو دراج اوف تشويس بس لما يفشل ده حط عليه ده هو تمام لا انا مش هنا ممكن تدخل المزوره دي هنا انا والله مش حاجه مشكله ايه مش فاهم حاجه جابابنتين و هو ده يمكن المهم هو والاي سي تي اتش كورتيكوستيرويد دول اللي هم الفاضلين الاثنين دول في ممكن ان انتوا تيجابين يعني تيجابين لو هنعرف عنه حاجه نعرف ان هو بيقلل الجابا ابتيك وانتوا عارفين لما النيورو ترانسميتر بيخرج في السينابس بيفضل يشتغل بس بيحصل له ري ابتيك فلو احنا قللنا الري ابتيك دوت ايه اللي يحصل الجابا ده يفضل موجود ايه الجابا ده هو اللي هو الايه جاما امينو ستريك اسيد ده انهيبيتوري فلما تخليه وتقلل الابتيك بتاعه يبدا صورته تبان وهيعمل لك انهيبيشن للكونفرجنس جابين طبعا الـ HTH والكورتيكوستيرويد بصفة عامة احنا بنبدأ بالسنجل ولا مونو ثيرابي ولا بولي ثيرابي طبعا مونو بنبدأ نزود الدوز بتاعتنا بالتدريج وبنبقى مونيتورد بايه بالدراج ليفل ولا بايه بكلينيكال اساسا هو ايه الاخبار والحاجات دي السايد افكتس انا ما بين حاجتين عندي كلينيكال بيتحسن ولا لا والسايد افكت طيب اتحسن بس جاله ستيفن جونسون يبقى ده زي الزفت يعني ده وحش جدا يعني تمام ده بنسميها ريفراكتوري ايبيليبسي مش مظبوط يعني حياته غير مستقر ريفراكتوري ايبيليبسي مش مشكله ده هي بس في كلمه موجوده هنا برضو دي غلط يعني مش مظبوطه اللي هو مونيتورنج سيرم كونسنتريشن از مانداتوري لا مش مانداتوري يعني مش لازم ان انا يعني هعملها في ظروف معينه مش ان انا هتابع بيها يعني اذا كان المقصود ان انا هتابع ريجولار بيها ده لا محدش بيتابع ريجولار بيها انما انا بعمل ايه في حاجات معينه افترض واحد بياخد 3 4 ادويه تمام بودي ثيرابي انا محتاج ان انا ابقى مظبط الادويه ليه لان في واحد منهم بينافسوا بعض على كذا حاجه على بس مايكروزومال انزايم ده دي على مستوى وعلى البروتين واحد بيزق الناس من يعني الديباكين بيزق الناس من البلازما بروتين فيزود السايد افكت بتاعتها تمام لو واحد بياخد بوليثيرابي لو واحد مش كنترول لو واحد البتن بتاع الكونفرجنز دي اتغيرت بعد ما كانت بارشل بقت جنرالايز يبقى لو كنت بديله تجريتور محتاج ان انا اديله حاجه ثانيه طب ممكن التجريتور يعني هعمل الدراج ليفلز كذا حاجه يعني ممكن تكتبه مثلا لو يعني از انديكيتد مثلا في الانكنترولد لو مثلا ستيتس ابيليبتيكس لو بوليثيرابي لو سايد افكتس بانت تمام هي دي الحاجات اللي بعمل عليها طيب ديوريشن قد ايه بيفضل الواحد ماشي على انتي كونفالسنس لمده كام سنه؟ العمر كله سنتين سيجر فري وبنسحب مره واحده بعد نهايه سنتين طبعا بنشنك تاني وتعد سنتين وهكذا نفضل طول حياتنا فطبعا بنسحب على 3 لـ6 شهور يبقى انا عندي بمشي على الدوز بتاعتي لمده سنتين لو في خلال السنتين دولت حصل كونفالجنز ابدا اعيد تاني سنتين من ساعتها وبعدين اسحب على 3 لـ6 شهور في الفتره ده هي توقف الايه الادويه بتاعتي تمام لو واحد جاله كونفالجن مره واحده وعملت الاي اي جي لقيته نيجاتيف ما فيهوش حاجه تمام وما لقيتش اي اسباب ثانيه يعني ما عندوش فيبر ولا هايبوكسيا ولا ولا ولا ولا ولقيت الاي جي بتاعه موجود تديله ادويه ولا ما تديلوش ادويه ده ايبيليبس ده غالبا ايبيليبس اصل الاي جي نورمال اللي هو مش اكسكلوزيف للايبيليبس تديله دواء ولا ما تديلوش دواء ايبيليبس لازم عمرتين ادي حاجه بعدين بيقول لك حتى ان انت مع فيرست اتاك كونفولشنز دونت ستارت اي يعني في ناس كتير احتمالات ان يجي له تاني مش كتيره ممكن مثلا نص او اكتر شويه يحصل له بس 30% ممكن ما يحصلوش تاني وبالتالي لو واحد جاله وانت متاكد ان هو ايبيليبسي برضه دونت ستارت انتي كونفولشن تريتمنت يعني دي ممكن احنا نضيفها في البتاع ده اللي هي صفحه 61 don't start او anti convulsant treatment should to be started after first attack of febrile convulsions تمام يبقى بس لو كانت ريكارد تمام في عندي بقى cases او conditions simulating epilepsy عندي benign paroxysmal vertigo يعني واحد بيجي له هو من سن سنه لثلاث سنين يجي له فيرتايجو افتكروا دايما بالبتاع ده افتكروا طفل كده صغير او كان في لعبه كده خيباني هو يجي لف في الاخر يقع ويلاقي الدنيا بتلف بقى بيه يبقى يجي له فيرتايجو ويبقى شكله طبعا بهتان ومتنيل بيل وبرايتن تمام ويبقى عنده نستاجمس معنيه رايحه الدنيا بتلف بيه عنده فيرتايجو تمام يبقى ده هو البناين احنا قلنا الكلمه دي في حته صح؟ مش اول مره نقولها بناين بارزيزمال فيرتايجو تمام مايجرين ايكويفالنت تمام كويس في بناين باروكسيزمال تورتيكولز يعني من وقت للتاني يقوم عاود لك ايه ريبيتد اتاكس اوف ايه التورتيكولز تمام بيبقى معاها يعني دي ممكن انها تكون عندي في الانفانسي بتبقى موجوده في الانفانسي لو انتوا عملتوا للناس دي اي اي جي هيبقى نورمال ولا اب نورمال ده مش ايبيليبسي فهيبقى اكيد هيبقى نورمال محتاج ادويه مش محتاج ادويه ممكن يجي لهم بعد ما يكبروا الناس اللي بيدوخوا دولت وفيرتايجو يجي لهم موشن سيكنس لما يركب بتاع قطر ولا سفينه ولا بتاع دوت يحصل له الايه الفوميتنج اللي هو الموشن سيكنس العادي في شادرنج اتاكس دي اللي هي بالظبط تشبيهتها يعني واحد ايه بيسترعش كده يعني هو دايما يقول لك ايه صبيت على ظهره ميه ساقعه في عز الشتاء وهو مش واخد باله تمام بيعمل ايه يكش كده يعمل حركه كده تمام فليكشن للترانك والهيد والايه والشولدر ينكمش تمام دي ممكن انت لما تحصل له ريكارد تقول له بيعمل كده ده مايكلونس اكيد لا ده مش مايكلونس تمام دي برضو دي من ضمن الحاجات وبرضو يعني بتبقى موجوده لغايه 6 7 سنين يعني في الحدود دهيت في نايت تيرورز نايت تيرورز اللي هي يعني نايت ميرز يعني هي حاجه ارهابيه يعني في اول الليل يعني بص تلاقي ان هو الطفل بيقوم وممكن ان هو يمشي تمام وما يفتكرش الاتاك ده هي يعني يمشي ويخرج بره البيت يعني في ناس اللي عندهم الاطفال بالشكل ده بيقفلوا الباب بالمفتاح ويحطوا المفتاح في حته وممكن ان هو يخرج بره يعني كان في حد من جيراننا كان عنده كده يخرج يجيبه مثلا الساعه 2 الفجر مثلا من عند الاصل كده يروح يجيبه اي حته من على السلم يعني فده ممكن وما بيفتكرش وبيبقى عنده اوتونوميك مانيفستيشنز تاكيكارديا وتاكيبنيا وبيبقى عنده سمباثيك اوفر تون فبالتالي البيورس تبقى كونستريكتد ولا دايليتد السمباثيك بيعمل دايليتيشن ده كان الاوكيلو موتور كان بقى سمباثيك ولما كان يبوظ في حاجه كده يونيلاترال كان يعمل دايليتيشن وفريشن في البيورس اللي هي في الانكل هرنيشن صح ابسيلاترال مدريسز او دايليتد بيبولاري دايلاتيشن ده موجود ناركوليبسي وكاتابليكسي ده هي دي اللي هي الريزيستبل سليبنس يعني واحد بيجيله لازم يجيله اتاكس اوف سليبنس طول لما هو صاحي حتى ديورنج الاكتيفيتي او كده ممكن فعلا انت بتنام وقت طويل فعلا ممكن يحصل له الموضوع ده هوت ريجاردلس هو شغال ولا مستريح ولا ايه فالحاجات ديت لما يكون الريزيست او الاتاكس اوف سليبنج بتحصل له كده ممكن ده برضه ده يتلخبط مع الابيليبسي كاتابليكسي ده هو لوس اوف تون، يعني مره واحده يبقى عندي لوس اوف تون، يضحك شويه يجيب ستريسز معينه، مره واحده يبقى عندي لوس اوف تون كاتابليكسي. تمام. دلوقتي دوم امفيتامين اللي هم الكاتابليكسي. رجع تكس دي اللي هي بيبقى معاهم ابنورمال بيهيفير، يعني بص تلاقي الطفل كده اتعصب وصرخ ومش عارف ايه وكده وتلفظ ببعض الالفاظ اللي مش لطيفه. تمام. وفي اتاكس برضه وبتروح عند 4-5 سنين، يعني ما بتطولش غالبا. من الحاجات المشهوره البريس هولدنج اتاكس، في عندي منها نوعين، ساينوتيك والايه؟ بالد. الساينوتيك اللي هي بالظبط الطفل لما يصورك تبص تلاقي ايه؟ يجي كتير قوي في الاستقبال، ده حصل له كذا مره يغمى عليه، يغمى عليه ازاي؟ تبص تلاقيه هي بتجيب لك من الاخر، فانت ما بتسالش على الاول فتتلخبط، يقول لك ايه اللي بيحصل له يا ستي؟ بيحصل له انه مره واحده بص الاقيه كده ومزرق وقطع النفس، واقعد ارش عليه ميه وافتكرت ان هو مات بقى وخلاص، وبعدين بص واحده بصيت لقيته صح. تمام. هو ده اللي بيحصل. طب ايه اللي بيحصل له ده؟ البتاع دوت احنا بنشوفها، ممكن شفناها مع نيك، يقول لك بالظبط كده اترق واغمى عليه وما بيتحركش وفتح بقه وما بياخدش نفس ومات، وبعدين صحي الحمد لله صحي. تمام. ده اللي هو الساينوتيك سبيلز. ايه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ ان هو لو انت سالت طب بتحصل له امتى؟ اتضايق، اخوه خد اللعبه بتاعته مش عارف، امه ضربته بتاع كده، قعد يعيط يعيط يعيط، وبعدين عياطه كده سرق فيها في الاكسبيريشن وقطع بس كده انتهت على كده. تمام. فضل بقى شويه كده، ودي عمرها ما بتبقى لايف ثريتنينج، وقالوا ان بتبقى اسوشيتد مع ايرن ديفيشنس، يعني الناس اللي عندهم نقص في الحديد ممكن لما بياخدوا الحديد بتقل شويه الفريكوانسي بتاعه هذه الاتاكس. اهم حاجه ان هو ري اشورنس لهذه الناس، يعملوا له ايه؟ مش هيموت، ما تخافيش مش هيموت خالص، هو بس ايه يعني يبقى فيه هواء، شويه هواء يعني، اي كلمه رشيه بشويه ميه اي حاجه وخلاص، بس الفكره ان هو ما بيستخدموش حاجه، اديله فيتامين. تمام. وطمنوا ان هو عند السن مثلا ايه 3 4 سنين اقل من 3 4 سنين بيختفي. ودايما بيتقال، شفت يعني من ضمن الحاجات اللطيفه اللي بتتقال للاهل، ان شفت عمرك حد عنده ساينوتيك سبيلز وعنده مثلا 30 40 سنه؟ طبعا لا، مفيش حد حد يعني بيصور او عنده طبعا لا، يعني قصدي الموضوع ده سيلف ليميتنج يعني، لا برضه ما بيسرقوا يعني، حتى لو عيطوا كتير مش هتسرق يعني، مش هيجي لها انت حتى لو انهارت حتى. في ناس اللي هو البلد اتاكس دي برضه نفس الموضوع من الاخر، بس بيبقى لونه بهتان، ولما بيقع يتخبط على دماغه ويقع حاجات زي كده يحصل له، تبص تلاقيه ان هو ايه اغمى عليه ورصه بتون. الاثنين دول سواء الساينوتيك او البالد مع الهايبوكسيا اللي موجوده عندهم قد يتشنجوا، قد يتشنجوا من الهايبوكسيا. هايبوكسيك انكفالوجي، هايبوكسيك انكفالوجي. في عندي السودو سيجرز او الهيستيريكال فيتس، هما الاثنين تقريبا نفس المعنى. تمام. اللي هي بتبقى في البنات اللي هم 10-12-15 سنة هيستيريكال، ما بيبقاش معاها انجريز وما بيبقاش معاها سفنكتريك، وبيبقى في سكندري جين لازم هي بتحاول انها تاخد السينكوب. يعني ايه كلمة سينكوب؟ هتلاقوها في اظن في الاخر. ترانزيانت لوس اوف كونشسنس ديو تو سيريبرال اسكيميا، لو عندي ديكريز بلاد فلو للمخ يبقى دي على طول ايه، ده بنسميه سينكوب. اشهر اسباب السينكوب اللي هي الكاردياك سينكوب، وكاردياك سينكوب زي اللي هي رقم 4 يعني، اورتيك ستينوزس، تامبونيدنج، ديكريز فينوس ريتيرن، ثرومبس موجوده في الحته الدهيه. تاني حاجه اللي هي البازو فيجل، يعني البازو فيجل سوري دي اشهر حاجه يعني. بازو فيجل واحد سمع خبر مش مظبوط، جاله فيجل ستيميليشن، الفيجل ستيميليشن ده هو عمل لي ستيميليشن للكارديك انهبيتوري سنتر برادي كارديا والبازو موتور سنتر قللهولي، البازو دايلاتيشن البلاد سبلاي للقلب، وبالتالي الفينس ريتيرن قل، وبالتالي الكارديك اوتبوت قل، وبالتالي السيرفر بلاد فلو قل، وبالتالي حصل له سينكوب يغمى عليه. لما احنا تلاقوه بهذا الشكل الناس بيقوموا ايه شايلينه على كتفهم ودماغه فوق ورجله تحت ويروحوا يجروا بيه في حته، طبعا هيفضل مغمى عليه، لازم يرفعوا له رجله لايه؟ لفوق عشان يحسنوا السيريبرال بلاد فلو. اللي هو الباز وبيجل اللي هي احيانا اسمها سيمبر سينكوب. في الكاف سينكوب مع السيفير كاف الانترا ثوراسيك بريشر يقدر له ايه يبقى عالي يقلل لي الفينس ريتيرن وبالتالي يقلل الكاردياك اوتبوت. هتبقى تتقال سيرتها حاجه زي كده في المانيفيستيشنز بتاعت البريكارديال افيوجن لما هناخدها ان شاء الله. لما اذا لما وإذا تمام يبقى ده هي دي هي اهم اسباب للسنكوب اللي هي الكاردياك والكاف سنكوب. احنا كده كده تقريبا خلصنا السيجر كده يبقى هنا النيورولوجي انتهاء. يعني في حاجة بس معلش نزودها اسما اللي هي ماستربيشن في الكونديشن ذات ميميك ابيليبسي. احيانا بتحصل نفس الصورة في تتلخبط مع الابيليبسي فنحطها من ضمن بس الحاجات لو احنا بنتكلم على items simulating epilepsy. تمام؟ حد عنده اسئلة؟ هل بحصة قوية؟ بص انا اساسا السيجرز ده هي يعني انا مش عارف هي غريبة جدا جدا. لا مش سيبك من احنا خلصنا ممكن اقولها بساعة بالضبط بس انتوا فهمتوها ولا لا؟ يعني يتيالي ان المفروض الناس فهمت ده والله ما مشكلتها في الادوية لان بقى ان ابسطها الادوية والله ابسطها الادوية اصعبها انه ازاي يعني الكلاسيكيشن بتاع ده ايه وده بيعمل ايه وده شكله ايه قذرة يعني بس الحمد لله احنا قلناها كويس هي يعني انا جاري دي جنري انا مش ممكن اقوله في اول المره الجايه ممكن ايه ده ليه مكتوب هو الصوره ده مكتوب من النجار المره الجايه